إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن نعمة الأمن والرزق نعمة عظيمة لا يمكن للعباد أن يحصوها ويؤد شكرها وإن عمروا عمر نوح عليه الصلاة والسلام فالشبع مع الخوف لا لذة فيه ولا طعم والجوع مع الأمن والجوع مع الأمن مدعم جدا ولذلك قال تعالى أمنا على قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بل إن الجنة لا يستقيم نعيمها إلا بهذين الأمرين الأمن والرزق قال سبحانه إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين وقال في سورة الفرقان يدعون فيها لكل فاكهة آمنين آمنين من فقدانها وآمنين من الموت وآمنين من كل ما يخاف منه وقال جل جلاله وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وقال جل جلاله لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون وبالمقابل فإن العذاب في الآخرة مبني على نزع الأمن والرزق الحسن فكل ما في النار مفزع ومخيف وطعام أهل النار لا يسمن ولا يغني من جوع قال جل جلاله إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما وقال جل جلاله وسيتجنبها الأشقى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا وقال سبحانه أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير لما أنزل الله تعالى آدم إلى الأرض جعل من مقومات الأمن والرزق ما يمكنه وذريته من العيش في هذه الأرض فقال سبحانه قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع في الحين ولن تكون الأرض مستقرا إلا إذا كان فيها الأمن وذلك أن الصائف منطلق يتنقل وينتقل من مكان إلى آخر والمتاع المذكور ما يتمتع به من رزق الله الحسن هذا نبي الله صالح يقول لقومه مذكرا أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. وقال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ابن زيد رحمه الله تعالى كانت العرب تثير بعضها على بعض ويسقي بعضها بعضا فأمنت قريش من ذلك لمكانة الحرب. ثم قرأ قوله تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. إذا أراد الله تعالى أمان شخص وطمأنينة قلبه وراحة باله والله لم يستطيع أي أحد على وجه الأرض إخافته ولن تستطيع أي قوة مزعزعته ومهما كان أسيرا قريبا أو مشردا فإنه يعيش في نعيم ما دام الله تعالى قد ربط على قلبه وثبت نفسه فكان بالعباد الله المؤمنين. لما سجن الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في سجن القلعة في بلاد الشام نظر إلى السجان وقال ما يفعل بي أعدائي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري إن سجنتموني فسجني خلوة وإن خلفتموني فقد في شهادة وإن أفيتموني فنفسي سياحة في أرض الله. ومات رحمه الله تعالى في سجن القلعة وهو يقرأ قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اعلموا أيها الناس أنه لن يتحقق الأمن الحقيقي للبشر إلا بالإيمان بالله تعالى والاستقامة على دينه وشريعته نهجا وشرعا وتطبيقا. ولا يكون الأمن أبدا بالسعي وراء ما تلهيه قوانين أعداد الإسلام. هذه القوانين الوضعية البشرية لا تفكر أصحابها إلا في بطونهم وفروجهم وتؤدي بأصحابها إلى الكفر بالله العظيم. الأمن لا يكون إلا بتطبيق الشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى أنزلها ملك الملوك وجبار السماوات والأرض أنزلها الذي يحيي ويميت أنزلها الذي يملك الأرزاق والآلام أنزلها الذي يملك السعادة والشقاوة. وبالمقابل لن يشقى أبدا لن يشقى من يحكم شرع الله تعالى في نفسه وأهله ورعيته ولن يخاف ولو اجتمع أهل السماوات والأرض كلهم على عقابته وشقاوته. لماذا؟ لأن الأمن والخوف والسعادة والشقاوة إنما محلها القلب. ومن الذي يملك القلوب؟ إنه هو الله سبحانه وتعالى. لا يملك الأمن مجلس الأمن ولا الأمم المتحدة ولا هؤلاء الذين يدعون إلى الحريات التي ليست لنا قيود شرعية يدعو أصحابها إلى حرية التدين إن شئت أن تعيش كافرا تعيش ويدعون إلى العيش إلى قيود شرعية. إن هذه الأمور إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياة الإنسان على الحقيقة إنما هي في الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. جاء في حديث علي بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلوب العباد بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فانظروا مثلا إلى موقف إبراهيم الخليل حين أخافه المسلمون بأصنامهم وطواغيتهم وحذروا منه وفعلوا به وأرادوا أن يفعلوا. قال إبراهيم وهو في كامل الأمن والإيمان، قال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يلبسوه بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللهم إنا نسألك السلامة والإسلام والأمن والإيمان، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. لما كانت قيادة العالم بين المسلمين في الزمن الأول، كانت البشرية تنعم بالأمن والسلام، لكن لما تحولت القيادة إلى غيرهم انتشر الذعر والخوف والظلم والبغي والعدوان. لماذا؟ لأن الإسلام دين يوجب الاستسلام لله تعالى بالخضوع والطاعة، ويوجب الانقياد لشرعه وأمره، ومن استسلم لله سلمه الله من الظلم. والإيمان من الأمان، فأصحابه دوما آمنون في الدنيا والآخرة. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن من آمنه الناس على إيمانهم وأموالهم. فمن دخل في دائرة الإسلام والإيمان كان نوماً في دائرة الأمن والأمان. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله تعالى. بل إن من كان تحت حكم المسلمين بعقد أمان أو ذمة أو عهد، حتى لو كان كافرا نال ورثه الإسلام، فأمن على نفسه وعرضه وماله وولده. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتله عاما لم يرح رائحة الجنة. وبالمقابل فلم يأمن من ابتعد عن حكم الله تعالى ولبثه وراءه ظهريا. وإن أنفق مال قارون وعاش في كوكب الهجون كما يقال، أما ترى مثلا ما حدث ليهود بني النضير في المدينة النبوية، وكانوا قوة عظيمة، لكنهم لما نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا قتله حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحصنوا في حصونهم وخزنوا مؤنهم وأغلقوا أبوابهم وحرسوا قلاعهم، فكانوا يظنون أنهم لا خوف عليهم ولا جوع، لا يخافون من كل سلاح أو نصر، ولا سيما أن النبي وأصحابه رضي الله عنهم كانوا أقل منهم عددا وأقل سلاحا وأقل طعاما، وكانوا في العراء خارج الحصون خارج الحصون. ولكن الله تعالى بقدرته الغالبة سبحانه وتعالى أرسل جندا خفيا يخترق حصونهم دون استئذان، ألا وهو الرعب والخوف، إلى أن استسلموا ونفعهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبو عاد الشام. قال سبحانه في سورة الحشر التي سماها ابن عباس في سورة بني النضير: قال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل كتاب من ديارهم في أول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا كأنهم كانوا قوة وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، لكن فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقال سبحانه وتعالى في سورة النحل وهو يحكي عن ما جرى لقريش لما كفروا بالله تعالى ولم يشكروا نعمة ربهم، قال سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، والسبب فكفرت بأنعم الله. ثم أتبع الله عز وجل هذه الآية بقوله: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فتأمل قول الله تعالى في هذه الآية: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. هل الجوع والخوف له نوع؟ هل يؤكل؟ الله سبحانه وتعالى لا أحد أصدق منه قيلا. فكان الخوف، يقول أهل التفسير، فكان الخوف له مذاق في اللسان والحلق مكان الطعام، ويحس في الجوف والأمعاء، وهو محيط بهم من كل جانب، فشبه باللباس، لأن اللباس يحيط بالإنسان من كل جانب، فاعتبروا يا أولي الأبصار. والسبب في ذلك فكفرت بأنعم الله، والأنعم جمع قلة، يعني كفرت بنعم قليلة، فكيف بمن كفر بالنعم الكثيرة؟ بل كيف بمن كفر بالنعم كلها؟ فكم فينا نحن المسلمين؟ كم فينا من كفران النعم في بلدنا هذا بلاد الإسلام؟ أليس فيه من يقوم بالقبور من دون البيت العتيق ويحل هنالك؟ أليس فينا من يسب الله تعالى ويذم رسوله ودينه؟ أليس منا من يستهزئ بشعائر دين الله تعالى؟ أليس في القلوب الربوية التي تمتص دماء الفقراء والمساكين؟ أليس أشهر من عالم كما يقال؟ أليس فتشت الفواحش وسنت القوانين حماية لأولئك فساق الأركاس؟ أليس أهل القرآن والدعاء إلى الله إلا قليلا أليسوا مهمشين؟ وما إلى ذلك من الظلم والأثرة وغير ذلك. لكن الحمد لله، الحمد لله أن الذي ملك السماوات والأرض رب رحيم غفور حليم، فالله نصر عوراتنا ونامل روعاتنا. من الأمور التي تخل الأمن وتشد عصا الإسلام والمسلمين ما يبث ويكتب في وسائل الإعلام من الدعاية إلى الخروج إلى الطرقات والمظاهرات وطرح الفتن والشبهات باسم الديمقراطية والحرية. ألا تعلم أن من يدعو إلى ذلك ويعين عليه هو ممن يشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وله عذاب أليم في الدنيا والآخرة إلا أن يعفو الله عز وجل عنه. ومن يفعل هذا ويدعو إلى ذلك إنما يسن سنن أهل الجاهلية، فالحرف أولها كلام، والفتنة في اللسان ليست في اليد كما يقول ابن عباس رضي الله عنه. وكم من إنسان أهلكه لسانه، وكم من حرف أدى إلى حدهم. والسعيد من وعظ بغيره، بل من لم يتعظ بما جرى في بلدنا هذا من قتل وظلم ونهب وتشريد، فلا أبقى الله له عقلا ولا لسانا. ومن لم يعتبر بما يجري الآن في البلاد الإسلامية في سوريا وليبيا واليمن وغيرها من بلاد المسلمين، ما يجري هنالك من قتل وتعذيب وخوف من المستعد بهذا؟ والله إنه جاهل غبي مليد. من كان محبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فليعتزل الفتن، ينجو ويفلح بإذن الله تعالى. وكان السلف زمن الفتن يحبون التمثل بالأبيات التي هي لابن القيس، يقول فيها: الحق أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جنب. الحق أول ما تظهر الفتنة، أول ما تظهر تكون مزينة، فكل جهول يسقط على رأسه كفي حرارة السماء، لأنها تكون مزينة باسم الحريات وباسم التغيير وباسم كذا وكذا. قال: حتى إذا اشتعلت وشب ضرارها ولت عنونا غير ذات حبيب. إذا اشتعلت وكثر القتل والنهب والتشريد يندم الإنسان الذي له عقل، يندم. فشب هذه الفتنة في أولها بأنها تكون شابة حسنة جميلة، يطمع الناس كلهم في خدمتها والزواج منها، لكن إذا اشتعلت تصبح مثل العجوز التي ليست ذات حليم، ليست ذات زوج. قال: شمطاء ينكر لونها وتميرت، مكروهة للشم والتقليد. إذا أصبحت هذه الفتن تموت موج البحر، فتجد أولئك الذين كانوا يشعلون النار يجدهم مرتبين أو لا يظهرون إلا في وسائل الإعلام، وهم تحت المبردات ويأكلون من أنواع المأكولات ما شاءوا، والذين هم في الشارع كما يقال يقتلون ومشردون ويفعلوا كما يفعل. قال: حتى أصبحت شمطاء ينفض لونها وتغيرت، مكروهة للشم والتقرير. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بهذا البلد سوءا تجعل ذكره في نحره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدبيرا عليه. اللهم أعز الإسلام ورسل المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وغيرها من بلاد المسلمين. اللهم احسن دماءهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى. اللهم جنبهم قتال الفتنة، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.